فيه؟ اين الضمير؟ اين عنايتك؟ واين حفظك لمال المسلمين يا مسلم؟ اين رقابتك مع الله؟ كل ما حرم الله فعلته الامة، الربا، الخمر، الميسر، الزنا، الصفور، الغيبة، النميمة، الكذب، حتى بلغ السقوط بلا ان مساعد طيار وهو في الجو بالطائرة، مساعد طيار لم يصبر حتى ينزل على الارض فيغضب الله. نحن في عهد السرعة، في عهد الذرة، خطف امرأة امريكية من زوجها واراد ان يزني بها، ففي اي مكان يزني ذهب بها الى دورة المياه في الطيارة، والطيارة معلقة في اعلى الجو بين يدي الله رب العالمين. لم يصبر السيد المصري، يا خيبة المصريين، لم نفلح الا في الهلس، لم نفلح الا في الانحلال. ليتك يا سيادة المساعد قد اخترعت طيارة، ليتك قد اخترعت شيئا ينفع الله به الامة. خيبك الله يا مساعد الطيار. اذا كان هذا حالك وانت مساعد، فاين المساعدة؟ ومن المآسي ان ابن المرأة التي فعل بها طفل ذهب الى دورة المياه ليتبول، فوجد امه بين احضان اخينا المصري. فضيحة عالمية للطيران المصري في العالم. ماذا يقول الناس عنا؟ زنا حتى في الطيارة، وحوش، غلال، ثياب، ماذا يقول الناس عنا؟ شعب لا صبر له على قضاء حاجته حتى وهو في الجو يقضيها بالحرام. هتك اعراض، سمعة سيئة. الا يعلم ذلك المساعد اخزاه الله؟ الا يعلم ان الغرب يترصد لنا كل ساعة؟ الا يعلم انه يرصدنا بميكروسكوب مكبر؟ اهكذا تصير سمعة مصر، بلد الازهر، بلد الاسلام، بلد القيم، بلد الكرامة؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك، ولعل هذه الساعة ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم